مظلوم، ورفع يديه وقال يا رب يا رب، فإن الله يجيب دعوته. أما إذا لم يكن مظلوما ولم يكن مضطرا فإن الدعوة لا بد أن تكون بإخلاص، ولا بد أن يكون صاحبها ممن يأكل الحلال. أما من أكل حراما فإن دعوته لا ترفع إلى السماء، لأنه لا يرفع إلا العمل الصالح كما يقول عز وجل والعمل الصالح يرفعه. نعم. وقال شيخنا تبعد إجابته إلا مضطرا. إلا مضطرا كثيرا ما يعني لاحظ مثلا يكون ظلم من أحد على آخر، وقد يكون ذلك في قضية من القضايا، فإذا سئل المدعي قيل له عليك بينة، قال لا ما لي بينة، يقال له لك يمين ويمين الخصم، فيحلف المدعى عليه قد يكون كاذب، فيرفع المدعي يديه إلى السماء ويدعو، فسبحان الله سرعان ما تكون الإجابة في لحظات، فإن الله إذا أخذ الظالم فإنه يأخذه أخذ عزيز مقتدر. فيقول رحمه الله في هذا الكلام لأن إجابة الدعوة لا بد لها من الإخلاص، ولا بد أن يكون المطعم حلالا، ولا بد أن يعزم الإنسان في دعائه، ويستثني المؤلف مسائل لا تحتاج إلى هذا، وهي إذا كان الإنسان مضطرا وإذا كان مظلوما، فإن المظلوم ينصره الله عز وجل على أي حال. والدليل على هذا قصة معاذ حينما بعثه إلى اليمن، بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.